تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق، فيغسل فيا جرح جديد تغص على تذكره الحلوق. هنالك للصليب رصاص غدر ووجه في تعامله صفيق. هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا. ليلى وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب. نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، تحدثكم بما اقترف الصليب، تحدثكم بما اقترف الصليب. تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق. تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح، إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق. فيغسل فيها جرح جديد تغص على تذكره الحلوق. هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صفيق. فيغسل فيها جرح جديد تغص على تذكره الحلوق. هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صفيق. هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا. هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا. يدنس عرض مسلمة وتوما ويلطن وجهها وغد حليق. وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق. يدنس عرض مسلمة وترمى ويلطن وجهها وغد حليق. وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق. وكم من مسجد أبحار كاما وفي محرابه شب الحريق. تعذبني نداءات اليتامى وصانع يتمهم حر طليق. تسافر بالجراح فليت شعري متى يحنو على قدم الطريق. تعذبني نداءات اليتامى وصانع يتمهم حر طليق. تسافر بالجراح فليت شعري متى يحنو على قدم الطريق. يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق. يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق. أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا ومضت بروق.